السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، نريد أن نعرف كيفية مسير النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حدثت أحداث عظيمة، حتى والناس في زمن النبوة ما يزال المنافقون يكيدون لهذه الأمة، ولا يزال أهل الشر يتعمدون إغاظة أهل الخير، ولا يزال أهل الباطل يحاولون إيقاف مسيرة هذه الدعوة. أيضا ستجد أن الصادقين في كل مكان هم الصادقون، وأن الصادق مع الله عز وجل لا يبالي بهذه الدنيا كلها. أحداث عظيمة حدثت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وما حادثة غزوة تبوك إلا واحدة من هذه الأحداث. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمسيره إلى تبوك وجمع الناس وأخبرهم بجهة مسيره، مع أنه في بقية غزواته لم يكن صلى الله عليه وسلم يخبر باتجاهه، بل كان يوري بكل غزوة يريدها إلا غزوة تبوك. أولا لوجود أحداث عظيمة في تلك الفترة، كانت في زمن الحر الشديد والفقر الشديد وتكالب الأعداء من حوله، لأن الروم كانوا يعزمون على مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم وضربه في أرضه في الحجاز. في هذه الفترة أيضا الناس كانوا في وقت جوع، أيضا زمن إيناع الثمار في حال الصيف. أضف إلى هذا كله أن تبوك مدينة بعيدة وبحاجة إلى جهد وبحاجة إلى تعب وبحاجة إلى أموال وبحاجة إلى رواحل تجهز، فأخبر صلى الله عليه وسلم الناس جميعا وأمر بالنفير العام وحرم التأخر. ولذلك الناس بدأوا يتفاوضون في القضية، فجاءوا مجموعة من أهل البادية يعتذرون في الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأذن لهم، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. المنافقون مجموعة منهم جلسوا، لم يأتوا يعتذروا ولم يخرجوا يجاهدوا، تركوا الأمر وما كأن الأمر يعنيهم أبدا، فبدأت بوادر النفاق تظهر في حياة هؤلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه مجموعة من الصادقين لكن ما عندهم ما ينفقون وما عندهم ما يركبون عليه فيجاهدون. قال الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك، ماذا يا جماعة، لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، ماذا حصل لهم أيها الإخوة؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ثم دعا صلى الله عليه وسلم إلى النفقة، فبادر الصادقون وجاء أصحاب الأموال، فأتى أول رجل في الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وأنفق ماله كله، فأتى عمر بن الخطاب بعد أبي بكر فأنفق نصف ماله، فأتى عثمان فأنفق 1000 بعير و1000 درهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام استبشر بهذه الأموال، ولكن ما أنفقه عثمان شيء عظيم، فاق القوم جميعا. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أصحاب الصدق أيها الإخوة في كل مكان يبادرون ويسابقون، فجاء هؤلاء الصادقون يقدمون وأولئك المنافقون يتأخرون. طبعا بعض الناس وجد تثبط في نفسه وفي حاله، ولهذا الله تعالى خاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفقوا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. تمر الآيات إلا تنصروه فقد نصره الله. في هذه الآية أيها الإخوة أحد الصحابة الكرام لا يدخل في موطن اللوم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال أهل العلم لا يدخل أبو بكر في اللوم في هذه الآية لأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة فقد زكاه الله تعالى في الآية التي بعدها. ثم جاء انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون لو استطعنا لخرجنا معكم والله يعلم إنهم لكاذبون. ثم يقول الله عز وجل لما أذنت لهم حتى عفى الله عنك. تأمل بداية الآية عفى الله عنك ثم يأتي لما أذنت لهم. فبدأ بالعفو عن نبيه صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان صادقا. لكن لما جاء هؤلاء المنافقون يعتذرون لأن الذين اعتذروا مجموعة منهم الأعراب فلم يأذن لهم ومنهم المنافقون ومنهم أيضا منافقون لم يعتذروا أصلا ولم يحركوا ساكنا ومنهم مجموعة من الصادقين تأخروا ليس جحودا وكذبا ولكن انشغال بأمورهم الدنيوية. يعني تجد حتى أحيانا بعض الصادقين قد يخفق في عمل معين. مجموعة من الصادقين تأخروا شغلوا بأنفسهم لأن كانت في وقت إيناع الثمار فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد كما سيمر معنا. إلا ثلاثة هؤلاء الثلاثة لم يعفو عنهم لأنهم من كبار الصحابة ومن عظماء القوم كيف يتأخرون في أمر واجب. فلما خطب النبي عليه الصلاة والسلام القوم ودعاهم إلى النفير تحرك القوم جميعا. فيه مجموعة يا إخوة الذين ما استطاعوا أن يجدوا شيئا يقدمونه لأجل الله في المعركة لهم مواقف عظيمة. أحدهم لما جن عليه الليل قام يصلي في الليل. هؤلاء لأنهم صادقون فلما قام يصلي في الليل قال يا رب اللهم إن رسولك صلى الله عليه وسلم لم يجد ما يحملني عليه وإنني لا أجد من المال ما أنفقه في سبيلك. هو يريد أن يجاهد يريد أن يقدم أن يبذل شيئا ولكن الله يعلم بحاله. اللهم أيما مسلم ضربني أو آذاني أو أخذ من مالي أو شتمني فإني قد عفوت عنه وجعلتها له. فكان قد تصدق بكل مظلمة عليه. فلما أتى في الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم من المتصدق ليلة البارحة؟ لم يخرج أحد من القوم. قال من المتصدق ليلة البارحة؟ لم يخرج أحد. فقال صلى الله عليه وسلم من قال ليلة البارحة كذا وكذا؟ قام الرجل قال أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد كتبت في الصدقة المتقبلة. يعني هذا الإنسان ما وجد ما ينفق بس يجد شيء في قلبه. الدعاء للمسلمين يا جماعة إخراج ما في قلوبنا من غل وحقد وحسد وضغناء وشهوات وشبهات أن نزيل هذا إذا كنا نريد النجاة في الآخرة. لأنه لا ينجو عند الله إلا من أتى الله بقلب سليم. ولأجل هذا قال أهل العلم والقلوب ثلاثة قلب سليم هذا قلب المؤمن وقلب مريض هذه قلوب المنافقين، وقلب ميت هذه قلوب الكفار والعياذ بالله، وما لجرح بميت إيلام. أما المنافقون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فسار الصادقون مع النبي عليه الصلاة والسلام، والجيش يسير والمسافة بعيدة، وهم يسيرون يتكبدون من أعناء الطريق. وقبل هذا بيّن الله تعالى في كتابه أن الصادقين لا يمكن أن يتأخروا، وأن الصادقين دائما هم الذين يتقدمون ويبذلون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ثم تأمل لماذا منعهم الله من الخروج. الله عز وجل في كل المواطن يؤيد نبيه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء القوم المنافقون لو علم الله فيهم خيرا لأخرجهم مع رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن لو خرجوا لكانوا وبالا على الأمة، ولهذا قعد منهم مجموعة لم يخرجوا فبقوا يؤلبون الناس على الخروج، لأن الخروج كان واجبا. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، فكانت النفرة للجميع والذهاب للقوم. فأتى الصادقون يبادرون، فهؤلاء المنافقون لم يخرجوا. ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. وإيش يا جماعة؟ وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. يعني هؤلاء المنافقون هناك من يسمع لهم، هناك من قد يستجيب لآرائهم لفكرهم لاقتراحاتهم، وهم يريدون التثبيط والتخذيل عن دين الله وإن كان باسم الدين. لأجل هذا منع الله المنافقين من الخروج، فخرج القوم. وفي الخروج هذا كانت مواقف عظيمة للصادقين. أبو خيثمة فاز. بماذا فاز أبو خيثمة؟ أبو خيثمة دخل إلى بيته وكان معه زوجتان، فوجد كل واحدة منهما قد رشت عريشها ونظفت منزلها وهيأت طعام زوجها وفراشه. ولما نظر إلى الأخرى فوجدها فعلت مثل الأولى، قال ويحك يا أبا خيثمة، أتدخل في هذا المكان المريح وهذا الهواء البارد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى الحر والشمس؟ والله لا أدخل هذا البيت أبدا ولا أذوق شيئا. ثم انطلق مباشرة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يسأل عنه، فقال أين أبو خيثمة؟ قالوا ما جاء يا رسول الله. وفجأة وإذا أبو خيثمة يسابق الريح ويقطع البيداء ويأتي يلحق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه من بعيد قالوا يا رسول الله هذا رجل يقدم من بعيد. فوقف نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يقول كن أبا خيثمة، فكان أبو خيثمة، فكان أبا خيثمة. فلما جاء أبو خيثمة فرح النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له صلى الله عليه وسلم بخير. والصادقون يبادرون. عبد الله ذو البجادين هذا الرجل كان يتيما، وكان يحاول في عمه لأنه تربى عند عمه، فيحاول في عمه أن يسلم وعمه يرفض الإسلام. فلما طال الوقت عليه أتى إلى عمه قال يا عم لقد طال انتظاري لإسلامك ولا أرى منك نشاطا. فقال عمه والله لئن أسلمت لأنزعن عنك كل ما أعطيتك ولا أجردنك ولا أطردنك. فقال والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير مما تهددني به. رفض أن يستمع إليه، لسان حاله: خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا طريدا، فإني أعظمكم ثروة وإن خلتموني وحيدا فريدا. فانطلق فقام عليه عمه وجماعة فجردوه من ملابسه، فخرج من البيت عريانا، فوجد بساطا ملقى على الأرض فشقه نصفين فاتزر بأحدهما ثم ارتدى بالآخر، ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ممن شهد تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل مات في ليلة وجود النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك. فقام عبد الله بن مسعود من آخر الليل بحث عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجده، وبحث عن أبي بكر فلم يجده، وبحث عن عمر فلم يجده، فرأى فإذا نور في آخر المخيم فانطلق، وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم داخل قبر، وأبو بكر وعمر واقفان على شفير القبر ومعهما رجل في أيديهما، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: دليا لي صاحبكما. فدلياه، وقف عبد الله بن مسعود يقول: من هذا؟ قالوا: هذا أخوك عبد الله ذو البجادين، مات في أول الليل، وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يضعه في قبره ويرفع يديه ويقول: اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. يقول ابن مسعود وقد جثى على ركبتيه: يا ليتني كنت صاحب القبر، لأنه يريد أن يحظى بهذه الدعوة. سبحان الله أيها الإخوة، انظروا كيف همة الصحابة هؤلاء، يعني قوم يذهبون إلى الجهاد وقوم يبذلون ما يستطيعون من أعمال، ومع هذا كل فضل يتمنى كل واحد منهم أن ينال هذا الفضل. عبد الله ذو البجادين كان صادقا، حظي بتغسيل وتكفين ووضع في القبر، كل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى تبوك، ولما وصل إلى تبوك حدثت أحداث، لأن ما زال في القوم بعض الذين لم يثبت الإيمان في قلوبهم، بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس يحدثهم عن بعض الأمور. طبعا وهم في الطريق يسيرون، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يشربوا من البئر التي كانت تشرب من التي كان يشرب منها قوم صالح، ونهى الصحابة أن يدخلوا ديار المعذبين. وهم في الطريق كان صلى الله عليه وسلم ينهى القوم أن يسير واحد منهم أو يخرج في الليل وحده، بل لابد أن يخرج الاثنان أو الثلاثة، فخالف هذا الأمر اثنان من الصحابة. أما أحدهما فذهبت به الريح فألقته في وادي طي، وأما الآخر فكاد أن يهلك لأنهما خالفا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما جاءوا نهاهم أن يتوضأوا من هذه البئر التي كان يشرب منها القوم، وقد وجد الناس قد عجنوا عجينهم، فأمرهم أن يعطوه للدواب وللرواحل التي معهم، ونهاهم أن يقيلوا هناك، وانطلق بهم صلى الله عليه وسلم وقال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. وهذه أرض المعذبين، يعني الديار المعذبين وأماكن العذاب لا يشرع للمسلم دخولها إلا أن يكون معتبرا باكيا خائفا فقط للعبرة مما حل بهؤلاء القوم. أيضا ضاعت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحد الجالسين: كيف يزعم محمد أنه نبي وهو ما يعلم أين ناقته؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي وأخبره بالأمر، فوقف عليه الصلاة والسلام وقال لأصحابه: والله لا أعلم إلا ما علمني الله، وإن الله قد أخبرني أنها مسكت في شجرة كذا وكذا في وادي كذا، فاذهبوا فأتوني بها. فذهبوا وجاءوا بها. الشاهد أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له هدف من هذه الغزوة. من يعرف هذا الهدف؟ يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لغزو الروم في عقر دارهم؟ لأن الروم كانوا ملك الروم، ما اسمه ملك الروم؟ هرقل. هرقل كان يهدد بغزو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد هيأ جماعة كثيرة معه من نصارى العرب، لأنه خذل في الغزوة الأولى، تتذكرونها، في غزوة مؤتة. في غزوة مؤتة تحرك من الروم 100,000 وعاضدهم من نصارى العرب 100 أخرى، فاجتمعا حتى صار 200,000. أخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم في مؤتة كم من المسلمين؟ يعني تخيل 200,000 من الروم ونصارى العرب يحاربون كم من المسلمين يا جماعة؟ يقاتلون 3,000، ومع هذا ما استطاع 100,000 هزيمة 3,000. فبقيت هذه في نفوس الروم، فأرادوا أن يعيدوا الكرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا الذي سأغزوهم. وكان صلى الله عليه وسلم قد نصر بالرعب، فدب هذا الرعب في نفوس الروم، فلم يخرج أحد منهم أبدا، ولم يقابله، ولم يخرجوا إلى جلاده، فكان كلما اقترب يبتعدون. فمكث 20 يوما ينتظر إذا أحد منهم سيخرج للقتال، وخرج بنفسه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، وكان الصادقون معه قد خرجوا لجلاد هؤلاء القوم. وفي أثناء مكثه صلى الله عليه وسلم في تبوك يتفقد أحوال القوم، حدثت أحداث. من هذه الأحداث أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى أحد أصحابه الصادقين معه منذ أن بدأ دعوته. هذا الرجل كان كما يقول عن نفسه: أنا ربع الإسلام، ربع الإسلام، لأنه كان رابع 4 أسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام استغرب أنه ما رأى. فيوم من الأيام سأل أصحابه: أين أبو ذر؟ قالوا: ما جاء يا رسول الله؟ قال: ما كان لأبي ذر أن يتخلف. أبو ذر صادق، ولهذا حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطاه إمارة، وقال لشفافية في نفس أبي ذر، وقال له: يا أبا ذر، لو أتى عليك زمان وعليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ماذا تفعل؟ قال: سآخذ سيفي وأجالدهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا، صل الصلاة، فإن أخروها صل الصلاة لوقتها، فإذا جاءوا يصلونها فصل معهم ولا تقل إني قد صليت. ثم قال: أسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهذه عقيدة، عقيدة وجوب طاعة ولي الأمر. يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليسمع وليطع. فإذا رأى شيئا يكرهه لا يعلن لهذا الأمير، لا يعلن له المنكر إلا أن يناصحه سرا. ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ومن رأى من ولاة أمره ما لا يحل نصحهم سرا لا علنا وبلطف وكلام يليق بالمقام ويحصل به المقصود، ولا يقول للناس إني قد نصحتهم فإن ذلك من الشماتة. ولهذا أجمع أهل العلم على وجوب طاعة ولاة الأمر. فهنا أبو ذر أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا أبا ذر، إذا بلغت المدينة سلعا، سلع هذه منطقة خارج المدينة، إذا بلغت المدينة سلعا فاخرج. وأبو ذر كان صادقا وأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما الذي أخر أبا ذر عن غزوة تبوك؟ هل تأخر أبو ذر فعلا؟ أبو ذر ما تأخر، لكن جمل أبي ذر رفض أن يسير وأعيا عليه، حاول في الجمل ضربه رفض أن يسير. فمن صدق أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه ترك الجمل وأخذ المتاع على ظهره وأخذ يسير في الصحراء، صحراء واسعة شاسعة، فيسير أبو ذر، تقطعت أحذيته فأخذ يمزق من ملابسه ويربط على أقدامه من شدة حرارة الشمس ومن رمضاء الأرض، ويسير في الطريق ويأخذ أياما على قدميه. انظر للصدق، هؤلاء القوم أيها الإخوة الذين لا يمكن أن يتأخروا. ولهذا تأمل في الآية: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والله عليم بالمتقين. هذا في تزكية لهؤلاء الصادقين. فأبو ذر واصل المسير، سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فجر اليوم الآخر، قالوا ما جاء أبو ذر؟ قال ما كان لأبي ذر أن يتخلف. ولما توسطت السماء الشمس في كبد السماء وإذ بهذا الشخص يقدم من بعيد، فالصحابة رأوا شخصا قادما من بعيد والأرض صحراء وخيام مبسوطة للناس وفي الحر الشديد والرمضاء الشديدة، وأبو ذر رضي الله عنه يقتلع أقدامه من الصحراء، ويقف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر لهذا المشهد. أين الجمل؟ أين الراحلة؟ أين المتاع؟ أين الزاد؟ لا زاد إلا ما قدمه لينال به الأجر عند الله. فوقف عليه الصلاة والسلام وهو يقول كن أبا ذر، كن أبا ذر، كن أبا ذر. وهذه دعواته صلى الله عليه وسلم دائما استبشارا بالأمور، وهو دائما يحدثنا عن قضية البشرى والتفاؤل. ولما قدم وإذا هو أبو ذر، فالنبي عليه الصلاة والسلام من فرحه أخذ يسير إليه ويحتضن أبا ذر وهو يقول رحمك الله يا أبا ذر، تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث يوم القيامة وحدك. وفي رواية يبعث هو وعيسى يوم القيامة سويا. ويحتضن أبا ذر يجد الصدق، الأقدام التي مزقت والثياب التي قطعت لأجل أن يصدق مع الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق هناك مواقف أخرى تحدث في مسيره وفي رجوعه يعلم الأمة بها. قبل أن يصل إلى تبوك جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ما الذي جاء بك يا علي؟ علي بن أبي طالب قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس في أهلي وأهلك، المنافقون ما زالوا بهم ويتكلمون، حتى قالوا ترك علي كرها واستثقالا له. فجاء علي يبحث عن الحقيقة وترك ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به وجاء. وهذا دليل أيها الإخوة على تأثير كلام المنافقين في نفوس الناس، وإن كانوا أصحاب علم لكن المنافقين أصحاب فتنة. فجاء علي فقال يا رسول الله أنت تركتني استثقلتني وتركتني؟ فقال يا علي أنا ما استثقلتك، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. فرجع علي رضي الله عنه وبقي هناك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحوط أصحابه بنصيحته، كان يصلي ويقصر الصلاة، ثم مرت أمور وأحداث سار في خلالها صلى الله عليه وسلم وانطلق إلى المدينة. في طريق عودته مؤامرات ظالمة، مجموعة من المنافقين ما يقارب 12 رجلا كانوا قد وضعوا كمينا للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأوه أبرز عن أصحابه ما معه إلا حذيفة وأسامة بن زيد تعرضوه في سفح جبل. فجاء هؤلاء 12 مضايقة، حاولوا مضايقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسقطوه. فلما أتوا أمامه لإسقاطه أخبره حذيفة، وحذيفة كان يعرف أسماء المنافقين لأنه كان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصاح عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فخافوا وتلثموا وهربوا. يعني تخيل هؤلاء القوم الذين ما وقر الإيمان في قلوبهم، ومع هذا لما عاد أيها الإخوة وجاء منهم مجموعة يستغفرون استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، جاء منهم مجموعة يعتذرون استغفر لهم. قال الله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال والله لو أعلم أن الله سيغفر لهم لاستغفرت لهم أكثر من 70. قال أهل العلم العدد غير مقصود، وإنما المقصود المبالغة، يعني حتى لو تستغفر ما رايح نستغفر، ما رايح نغفر لهم. قال الله: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. انتهت القضية، لن يغفر الله لهم. وفي أثناء الطريق حصل سوء تفاهم بين أحد المهاجرين مع أحد الأنصار، فقام عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وغضب، وقال مقولته الكفرية: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد الأعز نفسه وأصحابه من المنافقين، ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المؤمنين. ماذا جاء الرد أيها الإخوة؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. علم الناس أن عبد الله بن أبي هذا منافق. جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن كنت آمرا أحدا أن يقتل أبي فلا تفعل، مرني أنا آتيك برأسه، فإنني أخشى أن يقتله شخص غيري، وأهل المدينة يعلمون أنه ما هناك أحد أبر بأبيه مني، فأخشى أن أقتل المسلم وأدخل النار، لكن إذا كان تريد قتل أبي أنا أقتله. يعني انظر درجة الإيمان التي وصل إليها الصادقون. ولما اقترب من المدينة وقف ابنه عبد الله، كان اسمه الحباب، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول. عبد الله هذا الابن مؤمن، وقف على الطريق وأذن للناس، فلما جاء أبوه منعه من الدخول، قال: والله لا تدخل حتى يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الأعز وأنت الأذل. ومن عجائب الأمور أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبين نفاق المنافقين أتى إلى الجد بن قيس. الجد بن قيس من المتضلعين في النفاق، من كبار المنافقين، وبقي على نفاقه حتى هلك. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا الجد بن قيس، نحن نريد الذهاب إلى تبوك، ونريدك أن تجاهد معنا لقتال الروم، لقتال بني الأصفر. قال: يا محمد، إذن لي ولا تفتني، يعلم قومي أنه لا أحد يعجب بالنساء أكثر مني، فأخشى أن أذهب إلى بنات بني الأصفر فأفتن فيهن. قال الله عز وجل: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. يعني هو سقط في الفتنة وهو ما زال في المدينة. عاد النبي عليه الصلاة والسلام منصورا مؤزرا، وقبل أن يصل إلى المدينة كانت نفوس أصحابه تهفو للقائه. هذه النفوس أيها الإخوة تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفديه بأرواحها. غاب عنه ما يقارب 20 يوما، فهم متلهفون للقائه، فخرجوا في انتظاره، حتى قيل الأطفال والنساء وقفن على البيوت ينتظرن قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع خلاف بين أهل العلم هل هذا كان عند قدومه في الهجرة إلى المدينة أم كان هنا، والصحيح أنه كان بعد قدومه من تبوك. وأما عند قدومه إلى المدينة فكانوا ينتظرونه في الطريق، وهذا الانتظار كان هناك في المدينة، ولهذا حتى النساء استبشرن بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ الأطفال يرددون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. فأتى رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكان قبل هذه الفترة أيها الإخوة مجموعة من المنافقين قد بنوا لهم مسجدا، هذا المسجد بنوه للإفساد ومحادة لله ورسوله، حتى لا يذهب الناس إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأراد المنافقون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل فيصلي في هذا المسجد حتى يضع عليه الصبغة الشرعية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا عدت من تبوك. فلما عاد صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فأخبره أن المنافقين يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل المسجد، وكانوا قد وضعوا كمينا لقتله لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بالخطة، فأرسل عليه الصلاة والسلام اثنين من أصحابه فقاموا بهدم المسجد وإحراقه. أي شيء أيها الإخوة يضر الإسلام حتى وإن كان مسجدا يدمر، أي شيء يؤثر على دعوة التوحيد يباد ويزال. ولأجل هذا نقف مع هذه الأحداث العظيمة وقفات. الوقفة الأولى أيها الإخوة أن المنافقين في كل زمان وفي كل مكان هم المنافقون، يكيدون لدين الله ولعباد الله، وإن ظهروا بالثوب الحسن وبالمنطق المعقول وبالهندام الجميل وباللسان المعسول، وإن بدأوا بالكلام حول الدين فهم يريدون هدمه. الأمر الآخر أن المنافقين لهم تأثير في الأمة، وهذا التأثير للذين يسمعون كلامهم ويتبعون أقوالهم. ولأجل هذا أخبرنا الله عن صفات المنافقين، لأن المهم عندنا أن نعرف صفات المنافقين. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، هذه صفات المنافقين. لا يأتون الصلاة إلا كسالى، يكذبون، يغشون، ينمون، يرابون، هذه صفات عملية، هذا نفاق عملي، نفاق عملي لا يخرج صاحبه من الإسلام. هناك نفاق آخر اسمه نفاق اعتقادي في القلب، تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، تكذيب بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، المسرة لانخفاض دين الإسلام، الفرح بانخفاض دين الإسلام، الفرح لانتصار الكفر، هذا نفاق اعتقادي صاحبه خالد مخلد في النار، في الدرك الأسفل من النار. المنافقون أخطر من الكفار على الإسلام، لأنهم مع المسلمين ومدسين داخل المسلمين ويكيدون لهم ويعرفون أسرارهم، فهم أخطر من الكفار الظاهرين. النقطة الثالثة أيها الإخوة أن أعظم ما تقدمه أن تكون صادقا مع الله، والصدق عزيز على النفوس. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لأجل هذا كن صادقا مع الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الدنيا أيها الإخوة فيها فتن، يقول صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، على قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، وعلى قلب أبيض لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أصحاب القلوب السليمة، القلوب البيضاء السليمة من كل شبهة وشرك وشهوة وكذب وغش وحسد ومقت، قلوب تحب الله وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم. النقطة الخامسة أي الثالثة أيها الإخوة، النقطة الثالثة إذا دعيت إلى أي خير فبادر. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال أهل العلم قد تدعى إلى خير فلا تبادر فيحال بينك وبين هذا الخير، فيحال بين القلب وبين محبة الخير. ولهذا المنافقون لما كفروا كفروا بقلوبهم، ولهذا الله عز وجل قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، آمنوا بألسنتهم وكفروا بقلوبهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فالشاهد أيها الإخوة من هذا أن الإنسان إذا دعي إلى أي خير أن يبادر، إذا دعي إلى أي معروف أن يقدم، أن تبذل كل ما تستطيع. دعيت يا أخي الكريم إلى سماع هذه المحاضرة، لماذا تتأخر؟ حاول أن تبذل كل جهدك لأجل أن تحضر، ولا تكون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. كن ممن علم الله فيهم خيرا فأسمعهم، ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له. النقطة الخامسة، أن مجموعة من الصحابة قلت صادقين، لكن ما تجهزوا، شغلوا بأمور من أمورهم الدنيوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم عذر مجموعة وما عذر هؤلاء الثلاثة. من هم؟ ها يا أخوة، ما اسماؤهم؟ كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية. كعب بن مالك أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، والله لقد علم القوم أنني من أحسنهم وأفصحهم لسانا، وأستطيع أن أخرج منك بأي عذر، ولكن والله يا رسول الله ما كان لي من عذر، بس كل يوم أقول أتجهز غدا أتجهز غدا. وفجأة قال: نفر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، جاء يلتفت أسقط في يده، فما ذهب، وأخشى أن ينزل في قرآن يفضح أمري، فما زال صادقا. فجأة في هذه الأثناء يأتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهجر الصحابة هؤلاء الثلاثة، لا أحد يكلمهم ولا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام، حتى إذا سلموا لا يرد عليهم السلام، حتى يقول كعب: كنت آتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه ولا أدري رد علي السلام أو لا. وبعد أيام يأتي الخبر إلى نساء هؤلاء الثلاثة تعتزل كل واحدة منها زوجها ولا تقترب منه. طبعا كعب كان من أكثرهم قوة وشبابا، الاثنان الآخران كانا كبيرين في السن، فاستأذنت زوجة كل واحد منهما أن تقوم على شؤونه بشرط أن لا يقربها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة للخلق. أما كعب رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له. في هذه الأثناء يأتي خطاب إلى كعب: لقد وصلنا الخبر بأن صاحبك قد قلاك، فأتي إلينا نواسك، لو تريد إمارة نعطيك إمارة. قال: فتيممت به إلى التنور فأسجرته. يعني انظر للمؤمن الصادق، ما ترك الخطاب، أنت ما وافقت على الخطاب اليوم قد توافق غدا، أنت اليوم ما زلت شديد غدا قد تلين. مباشرة أخذ الخطاب وأحرقه وبقي على إسلامه. وتمر قرابة 40 يوم، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، جلسوا لأجل جمع النخيل، جمع التمر، انظر ماذا خسر. حتى إذا ضاقت عليهم أنفسهم، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ظنوا هنا أي تيقنوا. في هذه الأثناء تنزل آيات القرآن الكريم تبرئ ساحة هؤلاء الصادقين وتبين نفاق المنافقين. لقد تاب الله على النبي، وإيش يا جماعة؟ المهاجرين والأنصار، إلى أن قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. طبعا البشارة جاءت إلى كعب وكان على سطح بيته، فلما جاءته البشارة نزع رداءه فألقاه على من بشره بتوبة الله عليه، جاء يبشره أن الله تاب عليه، وجاء الصادقون يعتذرون، وجاء هؤلاء القوم وبين الله تعالى ساحتهم وصدقهم، والمنافقون لم يعتذروا. فجاء إليهم الصحابة فقالوا: اذهبوا اعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم وسوف يعفو عنكم، ومع هذا رفضوا. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. من المواقف أيها الإخوة نستنتج صدق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يجب علينا أن نحب هؤلاء القوم وأن نذكر محاسنهم وأن نترضى عليهم وأن نتبع شرعهم، فهم الذين بلغونا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يحشرون معه. فنسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لي ولكم وأن يتقبل منا جميعا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة والعلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، اللهم احفظ إمامنا بحفظك وأيده بتأييدك، وخذ بناصيته للبر والتقوى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح بطانته، اللهم أصلح له نيته وذريته وأعوانه وإخوانه يا رب العالمين. اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.